فمن قال مكث 10 سنين حذف مدة الرؤيا والفترة، ومن قال 13 أضافها. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت. وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. هو هذا بارك الله فيكم آل الأمر إلى أنها مراسيل لا يبنى عليها شيء، وهذا كلام ابن عباس والذي تطمئن إليه النفس أن مدة الفترة كانت أياما. قال الحافظ قوله فقلت زملوني زملوني، وفي رواية الأصيل وكريمة الأصيل وكريمة زملوني مرة واحدة، وفي رواية يونس في التفسير فقلت دفروني، لا فرق. الدثار والزمالة يعني مثل ما تقول لحاف. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وربك فكبر أي عظم، وثيابك فطهر أي من النجاسة، وقيل ثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائص، والرجز هنا الأوثان كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير. والرجز في اللغة العذاب، وسمي الأوثان هنا رجزا لأنها سببه، إذن يكون مراد الرجز. فحمي الوحي أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور، إذ لم ينتهي إلى الانقطاع الكلي فيوصف بالضد وهو البرد. يعني عندما قال فتر الوحي لم يقل فانقطع الوحي، المراد أنه خف، لكن كما تقدم أنه ما نزل عليه قرآن في تلك الفترة، وإنما كان يتردد إليه جبريل ترددا فيكلمه بالكلام. خيرا، إلى هنا. والحديث بهذا السياق القصير من عند قوله قال ابن شهاب هو الذي يحفظ إن شاء الله.